بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الشعيرة العظيمة التي جاءت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيانها ومفهومها وكذلك حقيقتها ومراتبها وكذلك أيضا فضلها وجملة من أحكامها التي جاءت في الشريعة، من جهة معناها والمراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد ألا تحيد البشرية وألا تحيد الفطرة الإنسانية عما أمر الله عز وجل البشر عليه، كذلك أيضا ألا تحيد البشرية عن فطرتها، لأن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على فطرة صحيحة سليمة يجب أن يحافظ عليها. كذلك أيضا الله عز وجل أنزل شريعة، وهذه الشريعة متوافقة مع تلك الفطرة، متسقة معها، وذلك أنها مركبة عليها تركيبا تاما، وذلك كغطاء الإناء في حال ركوبه على الإناء فإنه يستحكم في ذلك إغلاقا، وذلك مطابقة الشريعة للفطرة حتى يكتمل الاعتدال في ذات البشرية. الفطرة وكذلك أيضا العقيدة أو الرأي لا يمكن أن يحافظ عليه ويبقى على ما هو عليه إلا بأمرين. الأمر الأول بحياطته من الدخيل إليه من الدواخل، هذا حتى في جوانب المعنويات. الإنسان إذا كان لديه طعام فإنه حتى يحميه من اللوث الذي يطرأ عليه أو النجس أو القدر، فإنه يقوم بحمايته وتغطيته، وهذا ما يسمى بالنهي عن المنكر. النهي عن المنكر والحياطة الأشياء التي تدخل على الإنسان أو تدخل على فطرته وكذلك أيضا على عقيدته، فإنه يدفع من ذلك. الأمر الثاني هو الأمر بالمعروف، وهي المكاثرة لجانب الخير، فإن المكاثرة تعطي الحصانة، وذلك أن يدعى من كان خارجا عن المعروف أن يدعى بدخوله إلى دائرة المعروف حتى يكثر السواد، ويكثر السواد في ذلك أنه كلما كثر فإن قلب الحق وذاته فإنه يحمى، ولهذا فإن القذر والنجس يأتي الأطراف ولا يأتي الباطن. كذلك أيضا من جهة الناس في حال كونهم في معركة أو كذلك أيضا في عدوان، فإن العدوان يأتي الأطراف بخلاف القلب، ولهذا يحرص الإسلام على هذين الأمرين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يبقى. لا يمكن أن تبقى فكرة أيا كانت إلا بهذين الأمرين، أمر بمعروف ونهي عن المنكر، أي أمر بما يوافق تلك الفكرة ونهي عن الدخيل فيها حتى تحمى من هذا الأمر. وهذا هو سر ديمومة الإسلام، أن جاءت الشريعة بالتأكيد على هذا الأمر وهذا الحكم، فكانت منزلته في ذلك عظيمة. لهذا البشرية إذا سلك الطريق فإنها تتيه، ودوافعها في ذلك التيه والضلال الذي يأتي الإنسان ويطرأ عليه من ثلاثة أمور: إما من نفسه الداخلة التي هي فيه التي تسول له الباطل، لأن للإنسان نزوات وشهوات، سواء شهوة سمع وبصر وكلام ومادة وفرج وغير ذلك من المتع التي يريدها الإنسان. في نفس الإنسان يريد أن يتسور على المحرمات، أن يتسور على المحرمات. الأمر الثاني الشياطين من الإنس والجن، وهؤلاء ثلاثة أعداء بالنسبة للإنسان يقومون بالتوجه عليه. لهذا نقول إن الشريعة جاءت بحماية الإنسان من ذلك، حماية الإنسان، حماية الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، حماية الشريعة من أن يدخل عليها شيء من الدخلة على حتى لا تتبدل ولا تتغير. لهذا جاءت الشريعة بهذا المعنى حتى يحمي الله عز وجل دين الإسلام بذلك. الله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني جعلتهم يسلكون طريقا مستقيما يسيرون عليه فاجتالتهم الشياطين غرتهم، أي أن هذا الطريق هناك طريق منه أخصر منه بشيء من التمويه والتلبيس والتدليس، ثم يقومون بالحيدة. الأنبياء يقومون بإعادة الناس إلى الحياض، وهذا ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جاء في حديث أبي هريرة كما في مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي خلفه نبي بعده. هذا الأمر ديمومة الإصلاح وديمومة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد من توفرها حتى لا تحيد الفطر البشرية، ولهذا جاءت الشريعة بجملة من الدوافع للحفاظ على هذا الحق، وهذه الدوافع متنوعة، منها ما يتعلق بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها الحرص على جماعة المسلمين ألا يتخلف المسلمون ويكونون أوزاعا. وهذا الأمر لماذا؟ لأن الإنسان لديه منافذ، لديه مثلا منفذ من شهوته التي غلبت عليه من جهة السمع، الآخر لديه شهوة من جهة البصر، الثاني لديه شهوة من جهة المال. إذا اجتمعوا هذا الذي لديه شهوة ليست موجودة لدى الآخر، يغلق الآخر بوجوده مع أولئك ما لدى الآخرين، فيغلق بعضهم لبعض يتهيبون. ولهذا الناس إذا كانوا في جماعة لا يظهرون المنكر ولا يتكلم أحد بالباطل، مع أن المنكر موجود موزع على اختلافهم، موجود في نفوس الجميع، لكن هذا لديه منكر يختلف عن الآخر. لماذا أحجموا عن المنكر جميعا؟ لماذا؟ لأن هذا الأمر جعل اجتماع الناس يتهيبون من إخراجه من وجود المخالف. لهذا جاءت الشريعة بالحرص على الجماعة بتآلف الناس، وهذا من الحكم أيضا ومن المقاصد الشرعية ما يتعلق بجمع الناس في صلاة الجماعة وشرع الجماعة في كثير من الأمور ما يتعلق بالجمع والخطب، وكذلك أيضا حلق العلم وإجابة الدعوة في الولائم وغير ذلك. حرصت الشريعة على مثل هذا الأمر. الأفكار الحادثة التي تنشأ بمنابذة أمر الجماعة والعيش الفردي في ذات الإنسان حتى يتسلل لدى الإنسان ما يشاء ويفعل ما يشاء بعيدا عن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، ولهذا جاءت الشريعة للحفاظ على الفطرة من نزوات الإنسان في ذاته. الفكرة الغربية السائدة في عيش الإنسان وما يسمى بالحياة الفردية هي لا تؤمن بوساوس النفس. إذا لدينا نفس الأمارة بالسوء غير موجودة إيمانا بالفطرة العقلية الغربية باعتبار أن فطرة أن الإنسان في ذاته هو كائن واحد. إذا خواطر النفس لا يؤمنون بأنها وساوس الشيطان، يرون أنها مبادئ عقلية يمكن أن ينظر فيها الإنسان قابل للتحليل. إذا ليس لديهم شيطان حتى يستعاذ منه، وليس لديهم خواطر نفس حتى يستعاذ منها، ولهذا يخطر على الإنسان كثير من الخواطر من الشاذة من الشذوذ الجنسي أو ربما أيضا ما يتعلق بالانحرافات العقلية أو ربما أيضا التعري يرى أن هذا الفرد فرد في ذاته، فلهذا يقع في ذلك الانحراف. جاءت هذه الشريعة بهذين الأمرين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك أيضا جماعة المسلمين.